شقيق. هل هو تعصيبا أو هو فردا؟ اختلف العلماء. نعم. قال العلامة الأمير: الحق أنه ليس فردا محضا. قال العلامة الأمير وهو من علماء المالكية رحمه الله تعالى. نعم. الحق أنه ليس فردا محضا، وإلا لا عيل لها بكمال النصف في بعض مسائل المعادة التي يبقى لها فيها أقل من النصف، كما في زوج وجد وأخت شقيقة وأخوين للأب، ولا تعصيبا محضا، وإلا لكان للجد مثلاها فله من كل شبه. وقد استحسنوا في هذا الباب أشياء كثيرة مخالفة للقواعد، والله أعلم. قوله: والجد ينظر فيه بمثل ما مر في أحوال الأخت الشقيقة فراجعه. الجد ما يرث إلا عند الأئمة الثلاثة الإخوة، لا يرثون مع الجد إلا عند الأئمة الثلاثة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فيعده مثل الأب، يحجب الإخوة، لا يرثون الإخوة مع الجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى جميعا. أسياد. قوله: والأخ الشقيق، أي وعدم الأخ الشقيق، لأنه إذا وجد معهما يحجبهما لأنه أقوى منهما، لأنه يدلي إلى الميت بطرفين. يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا زارت عصبة تحجب الإخوة من الأب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. نعم. لأنها أصبحت نعم عصبة. مثال ذلك: مات عن بنته وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأبيه وأخيه لأبيه، كيف نكتب المسألة؟ فالأخت مع البنت ما تكون؟ الأخت الشقيقة إذا جاءت مع البنت ماذا تكون؟ عصبة مع الغير. عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، فتحجب الإخوة، فنعطي البنت النصف، ونعطي النصف الباقي عصبة للأخت، فلا يرث الأخ للأب ولا الأخت من الأب. نعم. لأنه أقوى منهما، لأنه يدلي إلى الميت بطرفين، طرف الأب وطرف الأم. وقد تقدم الكلام على شرح هذا سابقا. وكذلك الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير كما بينه الشارح. تنبيه: حيث صارت الأخت من الأب عصبة مع البنت أو بنت الابن صارت كالأخ للأب، فتحجب بني الأخوة مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو لأب ومن بعدهم من الأصبات. نعم. قوله: مع الأخت الشقيقة، أي الواحدة، قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب. ومحل الحكم المذكور في غير مسألة المعادة، أما فيها فلا تأخذ مع الشقيقة السدس، بل إن بقي بعد نصفها ونصيب الجد شيء أخذته وإن كان أقل من السدس. وإن كان أقل من السدس. أقل لا. وإن كان أقل من السدس. خبر كان. طيب. قوله: كما يؤخذ مما يأتي. وإن كان الذي تأخذه أقل. نعم. قوله: كما يؤخذ مما يأتي، أي في قوله: ما لم يكن معها أخ لأب يعصبها إلى آخره. كذلك الأخت لأب، بشرط أن تكون الأخت الشقيقة غير موجودة. فإذا مات إنسان عن بنته وعن أخته لأبيه فتأخذ الباقي تعصيبا، للبنت النصف والأخت للأب النصف، بشرط أن تكون الأخت الشقيقة غير موجودة، لأن لو كانت الأخت الشقيقة موجودة كان هي التي تصير عصبة وهذه لا تأخذ شيء. مثال ذلك: مات عن أخت بنته وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأبيه أو أخيه لأبيه، الإخوة لأب ما يرثون مات في هذه الصورة. والأخت إن تقوم مع البنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن يكون مع البنات كان شقيقة وتكون عصبة وتحجب جميع من يكون بعدها. نعم. قوله: كما يؤخذ مما يأتي، أي في قوله: ما لم يكن معها أخ لأب يعصبها إلى آخره. نعم. قوله فالمجموع ثلاثة وهو أصل المسألة. لأنه لم يكن هناك فرض، وإذا لم يكن فرض موجود في المسألة يكون أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة كما هنا. قوله ويسمى أخا مشؤوما إلى آخره، ويسمى أخا مشؤوما، مشؤوما لأن بوجوده أخته ما ورثت، أخته ما ورثت. مثال ذلك مثلا مثل إيش؟ ما يوجد لسه. أي وهو ضد المبارك، أي الذي جعل الله فيه وهو البركة. وهو ضد المشؤوم، ضد المبارك، المبارك الذي لولا وجوده ما ورثت أخته، والمشؤوم الذي وجوده خلى أخته ما ترث. وهو ضد المبارك الذي أي الذي جعل الله فيه البركة، سواء كان مساويا أم لا، كما تقدم في أحوال بنت الإبن. مثال ذلك مات عن أختين شقيقتين، وعن أخت لأب، ترث الأخت لأب مع الشقيقتين شيء؟ لا لا، لكن لو كان معها أخ لأب كان قال لا تزعلي، الثلث اللي باقي بيني وبينك هذا يسمى أخي مبارك، مبارك، لأن وجوده حصل لها الإرث معه. نعم. طيب، كما تقدم في أحوال بنت الإبن. وأما المشؤوم فلا بد أن يكون مساويا. قوله من لولاه، أي لا وجوده في لولا المسألة، لولا يعني مثل ذلك لولاه مات عن بنتين وعن بنت ابن، عن بنتين وبنت ابن وعاصب. البنتين ايش ياخذوا؟ الثلثين. بنت ابن ما فيش حاجه، ما في من الثلثين باقي شيء، ما باقي شيء، محجوبة. لكن لو جاء معها ابن الابن عصبه، تكون تشاركه في الثلثين، تشارك في الثلث الذي هو عصبه، فصار ايه؟ عصبه. مشؤوم ولا مبارك. مبارك. مبارك. مبارك، لأنه وجوده خلاها ترث. نعم. خلاها ترث. وأما إذا كان مشؤوما بأن الشيء مات عن بنتين وليس هناك إلا بنت ما معها ابن، نعم، فلا ترث. طيب، قوله من لولا، والمشؤوم إذا انتهت الفرد ولم يبقى لها وله شيء فيسمى مشؤوما، لأن وجوده لولا وجوده كان أخذت السدس، لكن وجوده خلاها أي ما يبقى ما ترث. نعم. طيب، أي لولا وجوده في المسألة مستحقا لورثت، أي لأخذت الأخت السدسة تكملة الثلثين، تكملة حالك، تكملة للثلثين، يصير مفعول لأجله، لأجل التكملة. فعلم أنه لو كان موجودا وكان متصفا بمانع من الموانع المتقدمة لم يكن مشؤوما. نعم. لأن وجوده وعدمه سواء. نعم. قوله ولم يبق شيء فسقط، أي الأخ للأب والأخت للأب لاستغراق الفروض التركة. فعلم أن الحاجب لهما في الحقيقة الاستغراق. قوله إيش الذي حجبهم؟ الاستغراق يعني أن الفروض راحت ولم يبق شيء للعصبة. نعم. قوله أي الأخت للأبي، أي سواء كانت واحدة أو أكثر. قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافا لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث جعل الباقي للأخ للأبي دون الأخت للأب كما قال. هذا مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، لكن لم يلتفت إلى هذا المذهب، بل الصحيح تشترك الأخت مع الأب للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي، فهو عنده لا يعطيها للأخ، الباقي يعطيه للأخ فقط، كما خالف في بنت الإبن إذا كما قال كما خالف في بنت الابن إذا أسقطها البنتان فأكثر وعصبها ابن الابن. وإنما جعل الفاضل بعد فروض البنتين أو بعد فرض الأخوات الشقيقات للذكر خاصة، وأسقط بنات الابن والأخوات للأبي، لأنه لو جعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لزاد حق البنات والأخوات على الثلثين، ولا يزاد حقهن على ثلثين، ولأن الأنثى إنما هذه العلة في كوني سيدنا عبد المسعود أعطى للأخ أو الإبن لهذا الباقي وحده. نعم. ولأن الأنثى إنما تصير عصبة بالذكر إذا كانت صاحبة فرد عند الانفراد كالبنت والأخت، وأما إذا لم تكن كذلك فلا تصير عصبة كبنت الأخ. هذا عند سيدنا عبد الله بن مسعود، هذا مذهبه. نعم. وأجيب عن الأول بأن استحقاق البنات بالفرد واستحقاق بنات الابن بالتعصيب وهما سببان مختلفان، وعن الثاني بأن بنت الابن صاحبة فرد عند الانفراد، ألا ترى أنها تأخذ النصف عند عدم البنات بخلاف بنت الأخ وبنت العم، وكذلك الأخت للأب مثل بنت الابن. قوله للاثنين فأكثر إلى آخره إجماعا لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية لا تكون إلا في من في البنين مع البنات، أو في بني البنين البنين مع بنات الابن، الذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في الأخوات الشقيقات إذا جاءوا مع الذكر مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة من الأب إذا جاءت الأخت من الأب مع الأخ من الأب للذكر مثل حظ، في أربع مواضع يكون الذكر مثل حظ الأنثيين، في موضع البنوة ابن وبنت، بنت ابن وابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت شقيقة وأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت لأب وأخ لأب كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، في أربع مواضع. نعم. أي أكثر من أخ لأم وأخت لأم فهم شركاء في الثلث، وظاهر التشريك التصفية في القسمة كما سيبينه عليه المصنف إن شاء الله تعالى في قوله. وأما الإخوة من الأم فلهم حالتان، إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة زادوا عن واحد أو واحدة أو واحد واحد وذكر أخذ لأم وأخ لأم بينهما الثلث بينهما ينقسم بالسوية، ما تكون السوية إلا في الأخوة من الأم، فلو مات إنسان عن أخته لأمه وأخيه لأمه وعاصب يأخذ الأخت من الأم على الأخ من الأم الثلث، والباقي يأخذه العم عمه الميت. والذكور والإناث في القسمة سواء، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأبي. نعم. وإلى هذا أشار صاحب الرحبية بقوله ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. أوضح المسطور القرآن في الآية. لكن المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين لحمل المطلق على المقيد. ما التفت العلماء إلى قول ابن عباس. نعم. ومراده بالمطلق قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، لأنه أطلقت فيه الشركة ولم يبين فيه كونها على التسوية أو المفاضلة. ومراده بالمقيد قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني في الإخوة الأشقاء وإخوة من الأب، وأما في الإخوة من الأم لم يذكر ذلك، فهم شركاء في الثلث. فهم شركاء في الثلث، الأخت من الأم والأخ من الأم، فهم شركاء في الثلث. نعم. فإنه قيد يكون القسم على المفاضلة. وأجاب القاضي أبو الطيب بأن قوله تعالى وإن كانوا إخوة الآية في الإخوة لغير أم خاصة، بدليل أنه جعل فيه للأنثى النصف، حيث قال تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الآية، ولا يكون ذلك في الإخوة للأم. وأما قوله تعالى عليكم من الأم لا يكون منهم عصبة، أخ من الأم ما يكون عصبة، بل له فرض ويحجب بواحد من ستة، يحجب بالأبي والأم، يحجب بالأبي وبالجد وبالابن، يحجب بالأبي وبالابن وابن الابن وبالبنت. نعم. وأما قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، فهو في الإخوة للأم، وأطلقت فيه الشركة، وذلك يقتضي المساواة. قوله والذكور، لأن الآية في هذه الآية ما ذكرت إخوة أب، ولا ذكرت إخوة أشقاء، ولا ذكرت إخوة إيه من الأم، فهم شركاء، فهم شركاء الإخوة. فالعلماء أخذوا على أن الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا في الآية فهم شركاء في الثلث حملوها على الإخوة من الأم، إذا مات إنسان عن أخ لأم وأخت لأم وعم، فالأخت من الأم والأخ من الأم يعطيهم الثلث متساوي القسم بينهم، والعم يأخذ الباقي، والعم يأخذ الإيه، فهم شركاء. ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين في الآية هذه، ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قوله والذكور والإناث في القسمة سواء، هذا أحد أمور خمسة ذكر الفرضيون أن ولد أن ولد الأم يعني أخو الميت من أمه إيش هو؟ ذكر الفرضيون أن ولد الأم يخالف فيها بقية الورثة. ثانيها ذكرهم يدلي بالأنثى. أن ولد الأم يخالف فيها بقية الورثة. ثانيها بلا شك يخالف الورثة، لأن الورثة الأخوة من الأشقاء يرثون بجهتين، الأم واحدة أم الميت وأم الأخ الشقيق واحدة، فأبوه واحد وأمه واحد، وكذلك إذا جاء الإخوة من الأب يتفقون في التعصيب، الأب واحد، الأب واحد والإخوة من الأم، لا الأم واحدة، والإنسان لا ينسب إلى أمه، لا ينسب إلى أمه، ولو تزوجت من الهند هل يقول هذا هندي وأنت من أهل مكة عربي مثلا؟ لا، بل ينسبون إلى الأب لا ينسبون إلى الأم. نعم. ثانيها ذكرهم يدلي بالأنثى، ويرث ثالثها يحجبون من يدلون به حجب نقصان، رابعها يرثون مع من يدلون بها، خامسها ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة. قوله والجد أي بشرط عدمه، وهذا مما يزيد به ولد الأم على الأخ الشقيق والأخ للأبي، فعلم من هذا أن الأخ للأم يزيد إيه؟ يزيد على أنه لا يحجب بالأم، لا يحجب بالأم، لا يحجب بالأصل. نعم. فعلم من هذا أن الأخ للأم يسقط بما يسقط به الأخ الشقيق والأخ للأب من الإبن وابن الإبن والأبي، ويزيد عليهما بأنه يسقط بما ذكره الشارع رحمه الله تعالى من الجد والبنت أو بنت الإبن، فيسقط بستة، ولا يسقط بالأخ الشقيق ولا بالأخ للأبي. قوله الثانية السدس إجماعا لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ. ما هو الكلالة؟ الذي ليس له ابن، الذي ليس له ذرية، يقول لك هذا كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه الآية في من؟ في الإخوة من الأم. نعم. لو كان هناك له ذرية ما يرث الأخ من الأم. لو مات إنسان عن ابن أو بنت نعم فإن الأخ من الأم والأخت من الأم محجوبان بالذرية ذرية الميت سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والمراد الأخ والأخت للأم كما قرئ به في الشواذ. قوله بشرط الانفراد أن يأخذ كل واحد من ولد الأم السدس بشرط كونه واحدا. إذا كان واحدا وإن زاد عن واحد فيشتركان في الثلث كم حالة للأخ للأم؟ ثلاث حالات. إما أن يرث الثلث إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر أو أخت من الأم وأخ من الأم فيرثون الثلث. وإذا جاء مفردا يأخذ السدس كان واحد يأخذ السدس. وإن جاء معه الذرية ليس له شيء مات عن أخ لأم وابن الأخ من الأم ليس له شيء لأن الابن حجبه. نعم. قوله بشرط الانفراد أن يأخذ كل واحد من ولد الأم السدس بشرط كونه واحدا للآية الكريمة. وإلى هذا أشار في الرحبية بقوله وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد. قوله لها أي الأم وقوله السدس أي لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن قيل لا رجل يعني من إن كان له ولد مات إنسان عن ابن وأب وأم فمن نعطي الأب والأم كل واحد منهم السدس والباقي يأخذه الابن فلأبويه لكل منهم السدس إذا كان له ذرية ذكور. نعم. وكذلك إذا كان له ذرية إناث مات إنسان عن أبيه وعن بنته نعم عن أبيه وعن أمه بنته كم تأخذ البنت؟ النصف واحدة. النصف تأخذ البنت واحدة كم تأخذ؟ النصف الأب يأخذ نحسب له السدس وإن بقي شيء نرده عليه. فإن قيل لا ريب أن حق الوالدين أعظم من حق الولد فما الحكمة في جعل نصيب الولد أعظم؟ فإن قيل الاعتراض فإن قيل كيف تعطوا الأب السدس والابن تعطوا له الباقي مات إنسان عن أبيه وعن ابنه أعطينا الأب السدس لوجود الابن والابن أعطينا له الستة الباقية شوف الاعتراض يقول فإن قيل الأب له فخر وله رتبة عظيمة كيف تعطوا له أقل وهو له الفخر. شوف أقرأ يا شيخ. فإن قيل لا ريب أن حق الوالدين أعظم من حق الولد فما الحكمة في جعل نصيب الولد أعظم؟ أجيب بأن الحكمة في ذلك أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل غالبا فكان إخراجهما إلى المال قليلا. وأما الولد فهو في زمن الصبا فكان احتياجه للمال كثيرا. قوله ومع العدد اثنين فأكثر من الإخوة هذا جواب مخترع ليس له دليل. نعم. يقول لك لأن الأب منتهي في العمر خلاص ولذلك أخذ السدس والابن أخذ الخمسة الأسداد لأن الابن توب طالع باقي الدنيا ولا بد أن يكون له شيء يعيش به. نعم. قوله ومع العدد اثنين فأكثر من الإخوة إلى آخره إجماعا لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لكن هذه الإجماع قبل خلاف سيدنا ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم بظاهر الآية، لأنه روي عن ابن عباس